ان مثلا فرضنا ان ابنك هيقعد يتفرج على, هيقول لك مثلا هسمع يعني هيتفرج على محاضرة الدين في الموبايل على الفيسبوك او على اليوتيوب, الموبايل اثر فيه ازاي؟ هو بياخد القيمة, سيبك من القيمة سواء القيمة سيئة او قيمة وحشة, الموبايل هيأثر فيه ازاي؟ ان هو مهما كان الدرس جميل وقوي ومؤثر جدا هيعمل ايه؟ رد فعله هيعمل ايه في ال... هيدوس لايك, ولو هو يعني تفاعل جدا جدا هيدوس شير ويحط الجروبات على واتساب على اصحابه, وبعد كده سكرول اب او سكرول داون, الحركه دي, الحركه بتاعت سكرول اب او سكرول داون دي بقت حركه, في حركه حتى لا اراديه في بعض الاولاد, تلاقيه على طول ماسك عمال يعمل كده, الاطفال الصغيرين حتى ابنك لما يمسك موبايل وهو الموبايل مقفول شوف بابا بيعمل كيف, هو بيعمل كده تعود على السرعه اللي بعدها اللي بعدها, القيم بتتنقل عن طريق الحاجات دي. ليه؟ لان هو بيفضل معاها مده طويله وبتاثر فيه سواء هو بيتعامل معاها باستجابه او بعكس رد الفعل.